بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المرزا قد تطلى روحه الشريفة ذكر أنه لا ضرورة إلى وجود الجامع بين أفراد الصلاة، إذ من الممكن أن يقال إن كلمة الصلاة موضوعة للفرد الأعلى للفرد الثاني، واستعمالها في غير الكامل يكون للعناية والمجاز وتنزيل الناقص منزلة الكامل، أو يكون من باب الاتفاق بهذا الناقص كما في صلاة الغرقى قلنا. ثم قال قدس سره: أجل، نحتاج إلى تصوير الجامع فقط وفقط بين صلاة التمام وصلاة القصر، لأن صلاة التمام فرد أعلائي كامل، وصلاة القصر أيضا فرد أعلائي كامل، وكلاهما في عرض واحد، لا أن صلاة التمام تأتي في المرتبة الأولى وصلاة القصر تأتي في المرتبة، لا كلاهما في مرتبة واحدة، فقط هنا لا بد من تصوير الجامع. أما بلحاظ بقية المراتب لا يلزم تصوير الجامع. هذا ما أفاده المرزا، وقلنا أن هذا الذي أفاده سبقه إليه الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار في تقريرات دفع الشريف. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كله بالأمس ذكرناه، درسنا جديد من الآن، ويرد عليه أولا إن الفرد الأعلائي والكامل والتام في الصلاة لا يمكن حصره في فرد معين، كما حاوله قدس سره، حيث أنه حاول أن يحصر الفرد الكامل في صلاة من؟ في صلاة المختار الذي مركب من كم جزء؟ مثلا من 10 أجزاء. إن هذا الحفظ في غير محله، فإن صلاة المختار لا تنحصر في 10، لا يمكن حصر أجزاءها في 10. الصلاة المختار لعلها تكون ظهرا، ولعلها تكون مغربا، صلاة مغرب، ولعلها تكون صلاة شنو؟ صبح. من الواضح أجزاء صلاة الظهر أكثر من أجزاء صلاة المغرب، وأجزاء صلاة المغرب أكثر من أجزاء صلاة الصبح، وكل واحد منها فرد كامل عالي التام دليل. إذن لابد من تصوير الجامع ما دام أفراد الصلاة الكاملة التامة ما دامت مختلفة في كمية الأجزاء فلا بد من تصوير الجامع بين هذه الأفراد. وليس الحاجة في تصوير الجامع منحصرة بمن كما أفاد قدس سره منحصرة بمن بصلاة القصر والسماء كلا فلنحتاج إلى تصوير الجامع بين بقية الأفراد أيضا الشكل الذي أوضحنا هذا أول. ويرد ثانيا أنه قدس سره قصر نظره على الصلاة اليومية مع أنه عندنا صلاة غير اليومية مثل صلاة من آيات صلاة العيدين وغير ذلك من بقية أقسام وأفراد الصلاة. وهذه الأقسام والأفراد صلاة أيضا فلا بد من تصوير الجامع بين الصلاة اليومية وبين بقية أقسام الصلاة. إذ كلمة الصلاة تطلق على جميع أفراد الصلاة بمعنى واحد لا أنه نطلق كلمة الصلاة على الصلاة اليومية بمعنى وعلى صلاة العيدين بمعنى آخر بل المعنى في جميع الأقسام واحد فإذا كان المعنى واحد إذن من الحتم وجود جامع بين جميع أفراد الصلاة بما في ذلك صلاة العيدين صلاة الخسوف والكسوف صلاة صلاة الآيات لابد من وجود جامع وكلمة الصلاة تكون موضوعة لذلك الجامع. هذا ثاني. وأما ثالثا ذكر قدس سره أن كلمة الصلاة موضوعة وحقيقة علما للفرد الكامل المركب من 10 أجزاء مثلا وإطلاقها على الناقص كصلاة المعذور بالعناية والمسامحة هكذا ذكر قدس سره. وهذا شيء مخالف للوجدان فإن من انكسرت يده أو رجله ولم يتمكن أن يأتي ببعض أجزاء الصلاة مثل افرض القيام لم يتمكن أن يأتي افرض نطلق على فعله صلاة حقيقة لا نشعر لا نشعر بأي عناية ومجازية. هذا ثالث نكتفي بهذا المثال. بعد هذا وقبل أن أنتقل إلى البحث الجديد، أذكر هذا العنوان الصغير أشير فيه إلى مطلب ثم أدخل في البحث الجديد. دعويان متعاكستان تحت عنوان دعويان متعاكستان. أذكر هذا البحث. في مسألة وجود الجامع الشيخ الآخر قدس الله روحه الشريفة ادعى أن وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، بين الأفراد الصحيحة، ولم أقل بين مطلق الأفراد الصحيحة والفاسدة، قلت بين خصوص الأفراد الصحيحة، وجود الجامع أمر ضروري حتمي لازم، هكذا ادعى الشيخ الآخر كما ذكرنا بالأمس إذا تتذكر. بينما الشيخ الأنصاري على العكس تماما ادعى أن وجود الجامع شيء مستحيل. سبحان الله، واحد يقول واجب واحد يقول مستحيل. أما الشيخ الآخر الذي ادعى ضرورة وجود الجامع بخصوص الأفراد الصحيحة استدل بما ذكرناه بالأمس، نقلناه عنه بالأمس، وحاصله ماذا كان؟ بإيجاز إن جميع أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أثر واحد وهو مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وما دام الأثر واحد فلا بد من كون المؤثر ايضا واحدا، والا يلزم صدور الواحد من الكثير. اذا كل فرد من افراد الصلاه لا يمكن ان يكون هو المؤثر والمحصل علما بهذا الأثر الواحد، فلا بد من وجود جامع بين هذه الأفراد الصحيحة. وهذا الجامع هو المؤثر في حصول الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فيلزم حينئذ صدور الواحد من الواحد لا الواحد من الكثير. ولرب ذلك الجامع لا نعرف حقيقته، وهذا شيء غير مهم، فإنه لا يلزم في الشيء الموجود أن نعرف. فالله عز وجل موجود جسما ونعرفه بآثاره، لكن لا نعرفه بحقيقته. هنا الجامع كله هذا كله ذكرناه بالأمس، استدل بهذا الدليل على أنه جامع لابد موجود. هذا الأمر إذا تسألني عنه لا أعرفه، ما مثلا بل بآثاره أعرفه، لكن آثاره لا. فأقول مثلا الجامع هو الفعل الناهي عن الفحشاء، مثلا الفعل الذي يكون قربان كل تقيه بآثاره أعرفه، أما بحقيقة ما أعرفه. لأنه متى ما أردت تحديده في عدد معين في خمسة أجزاء تقول لي ويرجع عليه أنه ماذا؟ قد تكون الصلاة صحيحة ليست مركبة من خمسة، قد تكون مركبة من ست، أو قد تكون مركبة من أربعة، فلذلك لا أعرف حقيقة. هكذا أفاد كما ذكرنا بالأمس. ومن هنا ذهب إلى أن وجود الجامع أمر ضروري. وأما الشيخ الأنصاري قدس الله روح الشريف فهو على العكس ادعى أن وجود الجامع مستحيل، واستدل بهذا الدليل مضمون هذا الدليل منقول في الكفاية، لكن نضيف عليه تحسينات. الروح موجودة في الكفاية، ينقلها الشيخ الآخر عن الشيخ الأنصاري في تقريرات درسه، لكنه دليل نضيف إليها بعض التحسينات. حاصل البرهان هكذا يصل أنه لو كان هناك جامع بين الأفراد الصحيحة فنحن نسأل عن ذلك الجامع هل هو ترتيبي أي مرتب من أجزاء معينة وشرائط معينة في العدد كخمسة مثلا، كخمسة أجزاء وشرائط. نقول كلمة الصلاة موضوعة للفعل المرتب من خمسة أجزاء وشرائط مثلا، أو أنه بسيط، أو أنه بسيط، ذلك الجامع بسيط، كما لو قلنا بأن كلمة الصلاة موضوعة لعنوان المطلوب، أو لعنوان ذي المصلحة، أو عنوان الفعل الناهي عن الفحشاء، أي عناوين بسيطة لا للأجزاء بل لهذا العمل. أكرر من الأول، إذا كان هناك جامع فالجامع إما تركيبي مركب من أجزاء وشرائط معينة، وإما ماذا؟ بسيط. وكلاهما باطل. أما الجامع التركيبي فلأن أفراد الصلاة الصحيحة لا يمكن حصرها في شنو؟ في عدد معين، فإن صلاة الصبح مثلا الصحيح أجزاؤها كم مثلا وشراءة كم أجزاء صلاة مثلا خمس، بينما صلاة المغرب مثلا ست، بينما صلاة الظهر سبع، فأجزاء وهكذا المختار صلاته لها أجزاء بقدر معين، والمضطر أيضا صلاة صحيحة لكن عدد الأجزاء بشكل آخر. إذا أفراد الصلاة صحيحة ما يمكن ضبط أجزاءها وشرائطها في عدد معين، إذ كل عدد أردنا ذكره يمكن أن نفترض أن صلاة صحيحة أخرى لا يعتبر فيها ذلك العدد، بل يعتبر فيها إما ما هو أقل منهم وإما ما هو أكثر. هذا شيء وجداني. أنت الآن إذا تتمكن قدم لي فرد هذا اليوم الذي يضبط جميع أفراد الصلاة الصحيحة. ما يمكن هذا، إلك مجال من نال. فإذا جامع ترتيبي لا يمكن هذا. تصويره لماذا؟ أكرر لماذا؟ لأن كل عدد أردنا ذكره يمكن أن تكون صلاة صحيحة يعتبر فيها أكثر من ذاك العدد أو أقل من ذاك العدد. هذا إذا كان جامع ترتيب. وإذا كان الجامع ماذا؟ بسيط. فنحن نسأل، هل هو هذا الجامع ذاتي أو أنه عرضي؟ يوجد احتمالا، أما كونه ذاتيا كون ذلك الجامع ذاتي هذا مستحيل، لأن الصلاة مركبة من مقولات متعددة، ففيها ما هو من مقولة الكيف المسموع مثل ما في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قراءة كيف مسموع، وفيها ما هو وفيها ما هو من مقولة غير الكيف المسموع. مثل من مقولة الوضع كالانحناء للركوع، الانحناء للركوع يدخل تحت مقولة ماذا؟ الوضع. مقولة الوضع شنو هي؟ الهيئة الحاصلة بين الأجزاء، هاي يسموها من مقولة الوضع. مثلا أنا جالس بين أجزاء بين رأسي وقدمي توجد نصف معين، إذا وقفت النصف تتغير، إذا انحنيت إذا نمت النسبة تتغير بين الأجزاء. هذه النسبة الذي موجودة بين الأجزاء الحاصلة بين الأجزاء يسموها ماذا؟ وضع، مقولة الوضع. فالركوع من مقولة الوضع، يعني نسبة معينة بين الأجزاء يحصل كأنه أشبه شيء زاوية قائمة. بينما السجود ماذا؟ أيضا من مقولة الوضع، يعني السجود والركوع من مقولة الوقت، بينما القراءة ماذا؟ من مقولة ماذا؟ الكيف المسموع. ونحن نعرف أن المقولات أجناس عالية لا يوجد، عالية لا يوجد جامع يجمع بينها، وإلا إذا كان يوجد جامع يجمع بينها يصير ذلك الجامع ماذا؟ جامع ذاتي كلام، لكن هذا جامع ذاتي، عنوان العرض هذا عنوان مفهوم مو أنه جامع حقيقي. فجامع حقيقي، فلو كان هناك جامع حقيقي يعمها يشملها يلزم أنه أنها ليست أجناس عالية، فيوجد ما هو أعلى منها وهو الجامع الحقيقي، يعني الجنس الذي يشمله، مع أنه المقولات العاشر أجناس عالية. فالجامع الذاتي إذن، فالجامع الذاتي إذن لا يمكن تصوره. فالسعر عقابا هذا بالنسبة للطالب مثل شوية صعوبة أكو، يمكن أن أبين بيان آخر هذا أكثر يمكن عرفي عرفي عرفي، هذا لعله بيان دقة. كان هكذا نقول لا يمكن وجود جامع حقيقي، لأن الصلاة بعضها أمر وجودي، بعضها أمر وجودي، وبعضها أمر عدم. إيه؟ فالقراءة أمر وجود، والتشهد أمر وجود، أما عدم القهقهة معتبر في الصلاة، معتبر فمعتبر عدم القهقهة، مع أنه أمر عدم هو واضح، لا يوجد جامع حقيقي بين الوجود والعدم. هذا البيان أسهل، هذا البيان أسهل من البيان الثاني. على أي حال والأمر سهل. فالخلاصة جامع حقيقي بين أفراد الصلاة لا يمكن تصوره، وأما الجامع العرضي مثل عنوان المطلوب أو عنوان للمصلحة أو عنوان الفعل الناهي عن الفحشاء، فهذا باطل. إذ لو كان كلمة الصلاة موضوعة للمطلوب يلزم الترادف بين كلمة الصلاة وكلمة شنو؟ المطلوب. يعني متى ما سمعنا كلمة صلاة يكون نفهم ماذا؟ مفهوم المطلوب. ترادف يعني يلزم أن يصير، مع أنه لا إشكال لا ترادف بين كلمة صلاة وكلمة مطلوب، أو كلمة صلاة وكلمة المصلح، أو كلمة صلاة وكلمة ماذا؟ الفعل الناهي عن الفحشاء. ترادف ما موجود، جلس من ما موجود. هذا مضافا، إلى أن كلمة الصلاة لو كانت موضوعة لعنوان بسيط مثل عنوان المطلوب يلزم عند الشك في أجزاء الصلاة جريان الاشتغال دون البراءة. مع أن المشهور يقولون بجريان البراءة، لماذا يلزم؟ لماذا يلزم؟ أما لماذا يلزم؟ لو كان كلمة الصلاة موضوع على عنوان بسيط مثل عنوان المطلوب يلزم إجراء البراءة الاشتغال، لماذا؟ عند الشك في أجزاء الصلاة. لأنه مثلا وجه خامس، لو شكينا في أن أجزاء الصلاة 9 أو 10 مثلا جلسة الاستراحة، هل جزء أو ليس جزء؟ إذا جزء فأجزاء الصلاة 10، إذا ليس جزء أجزاء الصلاة 9. ولو شكينا هكذا، المشهور يقولون هنا نجري البراء. لماذا؟ لأن تعلق التكفير بالتسعة ماذا؟ يقين جزم، بينما تعلق التكليف بالعشرة مشكوك. فإن حال علمنا الإجمالي إلى علم تفصيل بوجوب الأقل وشك بدوي فيما في وجوب الزاد، فنجري البراءة عن وجوب الزاد. المشهور هكذا يقول الشيخ الأعظم قدس الله روحه، يقول لو كان كلمة الصلاة موضوع علما لعنوان المطلوب مثلا، إذا الوجوب وجوب، الوجوب والأمر لمن متوجه؟ للمطلوب، لعنوان المطلوب. إذا الوجوب يتوجه للصلاة والمطلوب الصلاة هي ماذا؟ نفس المطلوب. فبالتالي الوجوب متعلق بمن؟ بالمطلوب. إذا شكل الوجوب لا يوجد عندنا، نعلم الوجوب متعلق بمن؟ بالمطلوب. أشك في متعلق الوجوب ليس موجود، ليس بموجود، متعلق الوجوب هو المطلوب، وإنما الشك في من؟ في المحصل. لا نعلم أن عنوان المطلوب يحصل بتسعة أم يحصل بعشرة. التسعة والعشرة ليست متعلقة للوجوب، نفس الأجزاء ليست متعلقة للوجوب، حتى نقول تعلق الوجوب بالتسعة معلوم وتعلق بالعشرة مشكوك. كلا، إذا المفروض الصلاة موضوع علما للمطلوب، فالوجوب ينصب علينا على المطلوب، متعلق الوجوب والمطلوب لا الأجزاء. فشك في متعلق الوجوب ما موجود، متعلق الوجوب والمطلوب جسما، إنما الشك فيما في المحصل. لا نعلم هل المحصل للمطلوب هو العشرة أم هو التسعة، ومعلوم في موارد الشك المحصل العقل يحكم بنا بالاشتغال، فإن العقل يحكم بالبراءة متى لو فرض الشك في متعلق الوجود في أصل الآلي في أصل التكليف، لا نعلم كلفنا بالتسعة بالعشرة. أما إذا نعلم كلفنا بشيء معين بالمطلوب، ولكن لا نعلم هل المحصل له 9 أجزاء أم 10، هنا يحكم بالاشتغال شك المحصل. فالخلاصة الجامع البصير لا يمكن أن تكون كلمة الصلاة موضوعة لجامع بسيط عرضي مثل عنوان الصلاة عنوان المطلوب. لماذا؟ لأجل أنه لأجل أنه أولا يلزم الترادف وهو خلاف الوجدان، وثانيا ماذا يلزم إجراء الاشتغال عند الشك في عدد أجزاء الصلاة، لأن المورد من موارد الشك في المحصل لا من موارد الشك في من في متعلق التكليف في أصل في أصل الوجوب في أصل التكليف. بل إذا النتيجة صارت أن الشيخ الآخر قال يجب وجود الجامع بين الأطراف الصحيحة لقاعدة الواحد، الشيخ الأنصاري قال يستحيل لهذا البيان. وممن تبنى هذا البيان السيد الخوئي دام ظله، لذلك السيد الخوئي رأيه على أنه جامع بين أفراد الصلاة ما موجود، يذكر نفس هذا البرهان نفس نفس عينه عين أبدا. لعله مع اختلافات، لكن مع اختلافات ماذا؟ في جزئي أما الروحي هذا وإن شاء الله فيما بعد يأتي مفصلا غدا إن شاء الله التعليق على برهان الآخر نثبت أن التمسك بقاعدة الواحد ليس بصحيح، وأيضا إن شاء الله يأتي ماذا الرد على كلام الشيخ الأنصاري، حيث نثبت للشيخ الأنصاري أنه يمكن أن نتصور جامعا مركبا من أجزاء بلا أن يرد المحذور الذي ذكر. هذا إن شاء الله للمستقبل غد إن شاء الله لعله نتعرض له أو ما بعد غد، لأن هذا البحث هو في تصويرات الجامعة على أي حال يطول كم يوم. هذا العنوان ماذا الآن أدخل ماذا في البحث الآخر. إذا تذكرون إحنا أمس قلنا على أن الأبحاث ماذا في تصوير الجامعة في النقطة الثالثة، ما هي الأبحاث؟ ألف قلنا ماذا في وجه الحاجة إلى الجامعة، باء فيما في أن وجود الجامعة ضروري أم لا، جيم الآن هذا جيم في أي شيء ماذا يترتب على عدم وجود الجامع، هذا شيء بسيط ومختصر ما بشيء. الأقوال يا إخوان في وجود الجامع أربعة أربعة. القول الأول يقول بين الأفراد الصحيحة يجب وجود الجامع، ضروري وجود الجامع، أما بين الأفراد الصحيحة والفاسدة يستحيل وجود الجامع. وهذا الرأي تبناه من؟ أخذ الخراسان؟ الرأي الثاني يقول وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة يستحيل وجوده، وأما بين الأفراد الصحيحة والفاسدة يجب وجوده. هذا الرأي تبناه يجب وجوده أو موجود، يجب أو موجود سبعد ما نتأكد عن هذا، ممن تبناه السيد الخوئي دام ظله. الشيخ الأنصاري تبنى على أنه يستحيل وجود الجامع بين شو يسمونه الأفراد الصحيحة، أما الأعم أنا بعد مو فهم شو يقول، هو يقول يستحيل وجود، الشيخ الأنصاري اللي تبنى إلى فيما سبق أنه يستحيل وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، أما الأعم شلون هذا بعد مسكوت حديث. أنا الآن في القول الثاني أريد أدري ماذا بين أفراد الصحيحة يوجد حد لا يوجد للتحيد وبين الأفراد العام يوجد حد. هذا رئيس الأصول. وشيخ الأنصار يقول بين الأفراد الصحيحة يوجد حد لا يوجد للتحيد، أما بين أفراد العام لا أعرف، يحتاج إلى مراجعة. القول الثالث يقول الجامع مفقود بين الأفراد الصحيحة وبين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة، مفقود ما يوجد لا يمكن. ممن اختار ذلك المرجى النائي، فإنه قال وجود الجامع على الصحيح مشكل على القول بالوضح الصحيح، وعلى تقدير القول بالأعم أشكل أشكل. القول الرابع يقول يمكن وجود الجامع على القول بالصحيح وعلى القول بالأعم. ممن اختار ذلك الشيخ العراقي الشيخ الاصفهاني سيد الشهيد قدس الله روحه الشريف. لكن الان نريد ان نقول لو لم نقل بان الجامع ثابت على احد التقديرين فماذا يترتب على تقدير القول بالصحيح؟ لا يوجد جامع، ماذا يترتب؟ هذا انا الذي اريد اشير لها. نقول هذا يترتب انه لو قلنا لا يوجد جامع على تقدير القول بالصحيح كما هو رأي سيد الفوء إذا ما ظل، فيتعين أنه ماذا؟ الوضع علما، الوضع علما للأعم، ما دام الجامع على الأعم ممكن يتعين كلمة الصلاة موضوع على الأعم، ولذلك سيد الفوء أعم يبني على الوضع ماذا للأعم من هذا المعنى. قال لأن الوضع للصحيح للصلاة غير ممكن، الجامع ما ممكن على الصحيح، فيتعين وضع كلمة الصلاة للأعم. وأما لو قلنا الجامع على الأعم يمكن وأما على الصحيح ممكن كما هو رأينا أخون، حينئذ لا بد وأن نقول كلمة الصلاة مثلا موضوع علما للصحيح، ولذلك الآخر يبني على صحيح، يقول ألفاظ العبادات موضوع على الصحيح لأن الجامع على العم لا يمكن تصويره. وأما إذا بنينا على عدم إمكان الاثنين كما هو رأي من عدم إمكان الاثنين كما هو رأي من مرجع، فهنا نضطر إلى أن نقول بأن كلمة الصلاة علما موضوعة، لذلك الفرد الكامل الأعلى، ولذلك المرجع تبنى قال كلمة الصلاة موضوعة لذلك الفرد الكامل لا للجامع، جامع ما موجود لا على الصعيد لا على عم، ما يمكن ما موجود، مشكل بل أشكال على الصحيح مشكل على العم أشكال، وكلمة الصلاة موضوعة علما للفرد الثاني للأعلى لا للجامع. وأما إذا بنينا على إمكان الاثنين كما هو رأي الإصفهاني والعراق سيد الشهيد فيصير الوضع للصحيح ممكن وضع للأعم ممكن، ونحتاج بعد ذلك ماذا علما إلى إقامة الدليل على أحد الاحتمالين. هذا انتهى إن شاء الله غد. الآن انهينا الموضوع غد إن شاء الله. يقع الكلام في البحث رقم ماذا؟ بعنوان ماذا؟ دال في تصوير الجامعي على الذي هو أدق الأبحاث لعله هذا البحث في تصوير الجامع على الصحيح. يعني لو بين الأفراد الصحيحة ما هو الجامع؟ نريد نصور الجامع، هل يمكن وجود الجامع؟ تصويره صياغة ماذا؟ إن شاء الله غد يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.